ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وآتاني رحمة أعينكم لن يؤتيهم فعليه بما كانوا يفعلون وَلَا وحال بينهما الموج فكان من المنقذين. وقيل يا

إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا صالحا والذين ومن وراء صدق الله العظيم.